إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد عباد الله، إن الله تبارك وتعالى عليم وحكيم، وكل أفعاله جل وعلا هي خير، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ومن هذه الأفعال، أعني بذلك أفعال الله جل وعلا، تغير الأحوال وتقلب المواسم والدهور. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فها هو عباد الله، ها هو فصل الشتاء قد حل بنا بخيراته وبركاته، ولله تبارك وتعالى في خلقه شؤون. هذا الفصل العظيم الذي كان يعظمه سلف الأمة، ينبغي للمسلم أن يتأمل فيه، وما أكثر العظات والعبر التي ينطوي عليها هذا الفصل الكريم، أعني بذلك فصل الشتاء. نعلم جميعا أن كل فصل يأتي إلا وينصرم وينقضي فصل آخر، أي فصل تيجي إلا وتيكون فيه إعلام وإعلان وإيذان بأن هناك فصلا آخر قد انصرم مشاء الله إنه. إذن فوجب على المسلم أن يقف وقفة تأمل ليعلم أن الدهور والأزمنة تمشي غدية تسير وتنقضي، وإنما في حقيقة الأمر الذي ينقضي هو العمر. فهل لا وقفنا وقفة تأمل لنأخذ العظة والعبرة، محاولين أن نحاسب أنفسنا؟ يحاول الإنسان فصل الشتاء وجا يعني البرح اللي أش هضرنا فاش فصل الشتاء، هاو فصل آخر عام كله مشى الله عندي عام. إذن ماذا قدمت وماذا قدمت أنت وماذا قدمت أنت؟ أش اللي دار الإنسان؟ واش كاين شي حاجة اللي دار الإنسان بيلقى بها الله تبارك وتعالى؟ أم هو فقط الإنسان راه غادي كي تنقولوا حنا مشى الصيف بيجي الخريف بيجي الشتاء واحد شوية بيجي الربيع؟ إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. إذا كان الإنسان تيلهيه، إذا كان الإنسان تيؤذيه حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، أم اللي تيجي الربيع تيبغي الإنسان يتنسام وتيبغي يتنزاه وتيبغي ينشط، فأخذك للعلم قل لي متى، فعملك للطاعة قل لي متى. إمتى الإنسان بغي يشمر؟ إمتى الإنسان بغي يعمل؟ لذلك عباد الله وجب علينا أن نشمر، التشمير عن ساعد الجد، والإنسان يحاول يعمر الأوقات تعواش بالطاعات، لأن الوقت لا يرحم، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. إذن فقضية التأمل والتفكر في هذا الموسم أمر مطلوب، ماشي الانسان جا فصل الشتاء صافي راه مشى. اذا اول وقفه خص توقف، اش خدمتي؟ اش اللي درتي؟ اشنا هي شي حاجه اللي بتلقى بها الله تبارك وتعالى التي تثلج صدرك وتكون حجه لك امام الله تبارك وتعالى لو ان المنيه اتتك، لو جاء الان ملك الموت وداك باش بتلقى الله تبارك وتعالى. هذه هي الوقفة الأولى. إذن فقال الوقفة الأولى مفادها أن أمر التفكر أمر مهم. تبدأ الإنسان يتفكر، تتفكر أول في انصرام الوقت، كيف تنقضي الوقت وكيف تنقطع. وقلت بأن قضية التفكر أمر مهم، الله تبارك وتعالى انتدبنا في غير ما آية إلى التفكر، بل التفكر هو أجل العبادات. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. أولم ينظروا في النظر إذا تعدى بفي مفاده التفكر. إذا لقيت في القرآن أولم ينظروا في إذا تعدت نظر بفي يكون معناها التفكر، أي أولم يتفكروا. وتوعد الله تبارك وتعالى من لا يتفكر. الله تبارك وتعالى ذم واحد نوعية من الناس التي يمروا على الآيات ولا يتفكرون فيها. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وهم عنها معرضون. جاء الصيف، جاء الخريف، داز الوقت، الإنسان قاعد في هذا العالم ما تيتمعش الإنسان في هذا الشتاء. شكون اللي جابها بهذه الكيفية وبهذا الكم؟ شكون اللي أحيانا يحبسها حتى تتشوف القلوب تولي كل شيء متعطش لرحمة الله تبارك وتعالى؟ بين عشية وضحاة تولي الإنسان تقول يا ربي بركة بركة، يرى أنها بالنسبة له هو قد جاوزت الحد. شكون اللي تنزل؟ من الذي يصرف؟ واش الأمر غادي يرجع عشوائي؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الإنسان ما خصوش يمر، لا، لا بد أن يقف ليتأمل هذا الرعد، هذا الصواعق، هذه السحاب الثقال التي تأتي بهذا الغيث. منين جات؟ منين جات السحاب؟ كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، جاءت اليهود تتسول النبي صلى الله عليه وسلم عن الرعد، عن الرعد ما هو؟ قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار، معه مخاريق، آلات. المخراق هو ثوب يلف ويضرب به الصبيان بعضهم بعضا تلعبوا به. إذا المقصود به هنا آلة من نار يسوخ بها السحاب حيث شاء الله. فينا هم الطبيعيين؟ فينا هم التي يوكلوا الأمر للطبيعة؟ تيقول لك هذا الشيء الطبيعة، غضب الطبيعة، ألا لعنة الله على الكاذبين. إيش من طبيعة؟ إيش من طبيعة؟ ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار، كدير الله تعالى أعلم، يسوق بها السحاب حيث شاء الله. هذو اللي يتسول النبي صلى الله عليه وسلم، قول لنا شنو هذا الرعد؟ طيب وما هذا الصوت؟ أشنو هذا الصوت اللي تنسمعوا؟ هذا الرعد اللي تنسمعوا داك الدق دق، أشنو هو داك الشيء؟ داك الدق دق وداك الصوت المخيف. قال زجره بالسحاب إذا زجره حيث يشاء الله، من اللي تيبغي يدفعوا هذاك هو الصوت. فهل العلم استطاع أن يثبت هذا؟ هل العلم استطاع أن يثبت هذا الأمر؟ لا. العلم ماش تيقول؟ تيقول لك الطبيعة، غضب الطبيعة، سبحان الله، غضب الطبيعة. واخا اليوم وغدا وبعد غدا والعام الجاي والفصل تيجي في وقته، هذا مستحيل، مستحيل أن يكون هذا النظام بهذا الشكل وبهذا النمط ويكوناش الأمر موكول لاش للطبيعة ولا غير جير هكوك، مستحيل. إنما هي تضليل الأفهام، إنما هي تضليل الأفهام وإبعادها عن رب الأرض والسماء. الصواعق كذلك هي آية من آيات الله، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. رجل من أهل الجاهلية من أهل الكفر تيجي عند النبي صلى الله عليه وسلم تقول إيش ربك؟ هذا الله أنت اللي تتعبد، أشنا هو؟ أهو من نحاس؟ أم من حديد أم من ذهب؟ قل لي أمناش. فيرسل الله جل وعلا عليه صاعقة صاعقة تأخذ بحقف رأسه بأعلى رأسه، تأخذ بحقف رأسه أي بأعلى رأسه، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، شديد القوة، شديد الأخذ. البرد، المطر، هل تفكرتم فيه عباد الله؟ ألم تر أن الله يزجي، تدفع سحاب خاوية، يزجي سحابا يسوقها خاوية، ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه يجمعه ثم يجعله ركاما متراكما فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار. هل تفكرتم عباد الله في هذا البرد، في هذا البرد وفي هذا المطر وفي هذا الغيث؟ من الذي ينزله؟ إنه الله، هو الذي تحديدا هو الذي أنزل من السماء ماء طهورا. الله بوحده هو اللي قدر. هو ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق أي المطر يخرج من ثناياه من خلاله من خلله فترى الودق يخرج من خلاله. تحكي شي قصة على شي واحد قرب بزاف يوجد يشرح الباب باير فطري تيقول لي شي دابا المطر من تيبو ينزل تيكون كذا وكذا وكذا وهو يرجع الأمر إلى أمور طبيعية بيحاول يقنع باه بأنه راه ما كانش اللي تنزل المطر القضية راه غير الطبيعية اللي تنزلها. قال يا وليدي وهاد الثلج اللي مكركب شكون اللي كركبو؟ أنت بالفطرة. هكذا يقول الناس وما أبعد الناس عن الحق. إذن التفكر عبادة جليلة عظيمة من أجل العبادات وأهم. يقعد وشوف شوف هذا المطار وشوف هذا الصواعق وشوف هذا الرعد. هذا أولا. الأمر الثاني أو الوقفة الثانية أنه ينبغي عباد الله أن نستبشر بقدوم هذا الفصل المبارك. خص الإنسان من اللي يحل فصل الشتاء عفوا تخص الإنسان يستبشر، فهو الغنيمة الباردة كما قال عمر رضي الله تعالى عنه الشتاء غنيمة العابدين، الشتاء غنيمة العابدين. وتقول سيدنا عبد الله بن مسعود بأن فصل الشتاء تتنزل فيه البركات، تتنزل فيه البركات. هذا الفصل تاع الشتاء تتنزل فيه البركات، يطول ليله للقيام، تتنعاس تتشبع نعاس وتيشت لك فيني لبيتي تنوضاش تناجي الله تبارك وتعالى، تنوض تبكي على الله تبارك وتعالى، تنوض تدعي تطلب وقت نزوله جل وعلا في الثلث الأخير من الليل. هل من سائل فأجيبه؟ واش كاين شي واحد اللي باغ نعطيه؟ هذا الله تبارك وتعالى تيعرض. الله المستعان. إذن يطول ليله للقيام ويقصر نهاره للصيام اللي بيجد، لأنه ما كاين لا عطش ولا والو، دغيا المدة يسيرة والعطش ما تيكونش والجوع ما تيكونهاش قليل. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء، الغنيمة الباردة أي اليسيرة السهلة الصوم في الشتاء. فعلينا عباد الله أن نغتنم أوقاتنا فيما يرضي ربنا جل وعلا، ماشي آش الغنيمة فاش في الدنيا، لا لا لا، الدنيا ضامنها لك الله تبارك وتعالى، الدنيا ضامنها لك الله تبارك وتعالى، ما حد فمك محلول تتحرك، الله تبارك وتعالى غادي يجيب لك الدنيا انت غير بشراش شوية الأسباب، ماشي الأسباب شوي شوي شوي، والله تبارك وتعالى غادي يجيب لك الرزق وغادي يجيب لك التيسير. ولكن اللي خص الإنسان يفكر به هو الطاعة والعبادة. يطول ليله للقيام ويقصر نهاره للصيام. الوقفة الثالثة وهو أنه ينبغي عباد الله أن نتنبه إلى أمر نصح لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قضية النار، وهو قضية النار. فهذا الصيف تذكر الحاجة لاش للنار لتنسميه احنا العافية باش بالدارجة. وعلاش نسميه احنا العافية؟ العافية هي اش؟ هي الصحة، هي الإنسان يكون بخير. وإن كان العافية أشمل وأعم من الصحة، العافية أعم من الصحة. لاش نسميه احنا العافية؟ يعني حتى إذا نزل البلاء بها إلى قدر قاع الله، إلى قدر الله تبارك وتعالى الإنسان تأذى بها، غادي يكون المآل إلى السلامة. إذن هذا من باب تسمية الشيء بمآله، كما نسمي الصحراء مفازة. الصحراء راه ماشي مفازة، راه هلاك. اللي تيدخل الصحراء، اللي تيدخل الصحراء تيهلك، ولكن تسميها مفازة من باب التفاؤل. وهذيك القافلة اللي تيمشي تاع التجار تتسمى قافلة، هي مازال ما قافلة، مازال ما رجعة، هي الله غادية. لسا نسميها قافلة تفاؤلا كذلك. إذن احنا تنسميه النار العافية تفاؤلا، حتى لو قدر الله كاع شي حاجة وشعلت الإنسان في حوايجه ولا صابت شي واحد في ولاده ولا فيه هو، تيكون مآلها إلى العافية اللي هي الصحة والسلامة. إذن العافية اللي تنقول احنا النبي صلى الله عليه وسلم اش قال عليها؟ فهذا الصيف تتكثر الحاجة ليها. قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم، إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فاطفئوها عنكم، فإذا نمتم فاطفئوها عنكم. الحديث في البخاري ومسلم، عند البخاري ومسلم. وقال في رواية لا تتركوا هذه النار، لا تتركوا هذه النار حين تنامون. وذلك شحال الناس تيبغي يشعل العافيه، تيشعل هذيك النار وتتبقى شي شضيه ولا كذا وتيخليها، لا ما تخليهاش حداك، لان ربما قد تختنق بسببها. وهذا قد وقع ويقع ولا زال يقع. لذلك الناصح اللي هو رسولنا صلى الله عليه وسلم الرحمه المهداه تيوصينا، الا انت شعلتي النار دفيتي بها خرجها على المكان اللي بيتنعس فيه. فإذا نمتم فاطفئوها عنكم، وإلا ما بغيتيش تطفيها خرجها في المكان اللي هاش اللي تكون متواجد فيها. وينزل منزلة النار، منزلة النار دوك الآلات تاع الغاز، كاين شي آلات دروك اللي تدير فيهم الغاز ولا تدير فيهم شي حاجة وتتشعل العافية وتتخليها أحدك، كذلك هذه ينبغي أن تبعدها عنك. وينزل منزلة كذا، داكشي تنسميو حناش لا داك الشر اللي تنشارجيو به دروكاش في الكهرباء، حتى هذا قد يتسبب في هذا الأذى اللي هو اشتعال النار أو الاختناق. وهذا قد وقع. فلذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يرشدنا هذا الإرشاد، ونحن نحتاجه في هذه الآونة اللي هي فصل الشتاء. أمر آخر يتعلق بالنار كذلك، أنه الإنسان إذا أوقد نار إلى شعل العافية وكانت قدامه ما يصليش ليها، إلا كانت مثلا محطوطة في القبلة ما يصليش قدامها. علاش؟ قال أهل العلم لأن في هذا تشبه باش بالمجوس، لأنهم هم الذين يصلون إلى النار، إذا إلا بتصلي حاول تنحى على النار. ولذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى كرهوا الصلاة إلى النار. الوقفة الثالثة أنه ينبغي عباد الله عند نزول المطر أن نتحلى بآداب. ملي تتكون نزل تتنزل المطر تتنزل الشتاء، تيخصنا نتحلوا ببعض الآداب. أولها أننا نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا المطر رحمة. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم اش تيقول متى يشوف الشتاء؟ تيقول رحمة رحمة، أي اللهم اجعلها رحمة، لأن الشتاء قد تكون رحمة وقد تكون نقمة، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يصيب به من يشاء على قول أنه واش تيعذب به واحد الناس، تيعذب به واحد الأقوام ويرحم به آخرين. إذن الشتاء هي سيف ذو حدين، الله هو اللي تيصرفها، قد تنزل رحمة وسلاما على قوم وقد تكون عذابا على آخرين. لأن الشتاء شنية، من الذي يصرفها؟ الله، فيصرفه حيث يشاء الله. إذن من الذي تنزل الشتاء إنسان يطلب الله تبارك وتعالى أن تكون رحمة إلى كثرات، إلى كثرات، بحال حالنا احنا دابا اليوم اش تنقولوا؟ بركة ما بقي بناهاش، لا ماشي من الآداب. يتألفف الإنسان يقول أوف عييت ولا كذا ولا لا لا لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إيش نقوله، اللهم حوالينا لا علينا، ماشي بركة عنا منها لا، اللهم حوالينا جف جناب ماشي علينا احنا لا علينا، اللهم على الضراب والآكام وفي بطون الأودية ومنابت الشجر. هذا أدب مع الله تبارك وتعالى في الخطاب، ماشي بركة وهادشي كتير وهادشي بزاف لا لا لا لا لا. اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب الجبال الصغيرة والآكام تلال، اللهم على الضراب والآكام وفي بطون الأودية لأن غادي نحتاجها ومنابت الشجر لأن الشجر سينتفع بها. هذا أدب علموا لنا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الآداب أن الإنسان يحاول أن يكشف شيئا من جسده للشتاء، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسر ثوبه عن بعض بدنه، تحول على الرياش طرف من الجسد تاعو، إما رأسه إما الذراع تاعو إما القدمين تاعو، المهم يحاول الإنسان. لماذا؟ لأنها حديثة عهد بربها، لأنها محملة بالرحمات وبالبركات من رب الأرض والسماوات. إذا الإنسان يحاولاش يعري لها شوية من الجسد تاعو. وكان علي رضي الله تعالى عنه يكشف صلعته الرأس تاعو ويقول بركة نزلت من السماء لم تمسها يد ولا سقاء. كذلك من الآداب المتعلقة بالمطر الدعاء، إنسان يستغلاش المطر في الدعاء، يستغل الدعاء في المطر، يستغل الدعاء في المطر. يقول صلى الله عليه وسلم ثنثان ما تردان، ثنثان جوج الحوايج ما تتردشاش ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر، الدعاء عند النداء من تأذي المؤذين وتحت المطر. إذا الإنسان يستغل هذه فرصته، اللي فهموا شي حاجة ولا اللي ناوي شي حاجة ولا اللي في شي ضيق ولا اللي في شي كرب، هذه فرصة حتى تعلموا عباد الله أن هذا الفصل كما ذكرت آنفا وكل خير وكل بركة وكل رحمة. استغل، ادعي الراس، ادعي المسلمين، ادعي المسلمين. وبهذه المناسبة ندعو لولي أمرنا اللي هو مريض، ندعو الله تبارك وتعالى بأن يكشف ما به، لأن الله تبارك وتعالى جامع به الشمل وجعله من أسباب استتابة الأمن. يدعي الإنسان نفسه ويدعي الناس اللي عاش اللي مثلا عليه، أي هذه بيضاء من ولاة الأمور ومن الأغنياء ومن الناس اللي عندهم عاش، أي هذه بيضاء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الدعاة والمشايخ. يدعي الإنسان، يدعي. كان بعض السلف إذا سجد يدعو لسبعين رجلا، إلى سجد يدعي لسبعين واحد من صحابه. شوف تدعي لسبعين واحد، مع العلم أنك إذا دعوت لأخيك، شوف أخيك كما كان ما دام أنك تجمع معه، تجمعك معه أخوة الإسلام تكون خوك، ولو كان أفسق رجل وخيكون كما بيكون أتبقى خوك. أنك إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب تقول لك الملكاش ولك بالمثل. ولذلك بعض السلف ما كانش تدعي لنفسه، كان دائما تدعي للإخوان تاعو. فقيل له في ذلك قال لأن دعائي، الدعاء اللي تدعي به أنا يقدر يستجب ويقدر ما يستجب ليش، أما الملائكة فدعاؤهم مستجاب لأنهم ماش لا يعصون الله، أما احنا مذنبون. لأن ولذلك علاش تلقى دابا السماء في غالب أمرها صافية؟ سئل بعض الظرفاء علاش تكون السماء صافية، قال لأنه ليس فيها البشر، لأن الإنسان مذنب عاصي، المكان اللي تيكون فيه ولا الكلام اللي تيقول يقدر يتستجب ويقدر ما يتستجب. أما الملائكة فهم مطهرون، الله تبارك وتعالى تيستجب لهم الدعاء. إذا متى تدعي لنفسك، متى تدعي لخوك المسلم بظهر الغيب كما كان هذا خوك، ابتلى مثلا بالشراب ادعي لي الله يعفو عليه، ابتلى بالزنا ادعي لي الله يعفو عليه، يقول لك الملك ولك بالمثل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الوقفة الخامسة، نحاول أن نخصص هذه الوقفة لبعض المسائل الفقهية، بعض الحوايج اللي تنحتاجو ماش فهذا الشتاء حينما يشتد البرد. أولا ينبغي عباد الله أن نحتسب الأجر على الله في وضوئنا وفي صلواتنا وفي كل ما يتعلق بنا. علاش؟ لأن الإنسان إلى بيت الضفة البرد ربما قد يجد عناء، تلقى واحد شوية على المشقة، تلقى واحد شوية على المشقة، وربما بعض الناس ما تتأتلهمش أنهم يتوضوا بالمدافي بالمسخون، يتوضوا بالماء برد. لذلك على الإنسان أن يحتسب الأجر على الله، أن يحتسب الأجر على الله. الماء برد وتتحولاش تطلع لكم متاعك لابس ثلاثة ولا أربعة تريكوات، تيكون فيه شوية المشقة، ربما أحيانا تغسل الرجل تاعك تيكون فيها شوية المشقة، تتنوض للصبح والبرد، تدخل الفراش دافي وتمشي تصلي والبرد، وتيقفق في الإنسان فيه مشقة. احتسب الأجر على الله، احتسب الأجر على الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو الله به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. شوف، إسباغ الوضوء على المكاره أي إتمامه على كره منك. تتحاولاش طلع لكم، ماشي كي تيديروا بعض الناس يوصل لكم حتى لهنا النصفاش في الذراع تاعو، ما تيطلعوش تلاش تتي تعدى المرفق، لا تخليه في الذراع تاعو، تيقول لك هادشي بس ما كاين، لا. حاول ان تتم الوضوء، ما تكونش كسول، ما تكونش معجاز، حاول اتمام الوضوء واحتسب الاجر على الله. معنى اسباغ الوضوء على المكاره ان اسباغ اي اتمامه على كره من الانسان، اما الحاله الطقس تكون بارده ولا مثلا هذاك الماء بارد. وبالمناسبة راه ماشي قضية إسباغ الوضوء على المكاره أنه مثلا إلى عندك الوضوء سخون تمشي أنت للبرد، لا لا، راه النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. إذن أي حاجة وجدتها فيها عناء فهذا الفصل احتسب الأجر على الله. هذاك العمل اللي تتخرج أنت مع الصباح تتمشي تتمعش باش تجيب شوية الماكلة لوليداتك، احتسب الأجر على الله. إيه فيه العناء وما أقرأ تتنعس تبقى في الدفاع أو إلى غير ذلك، ولكن تتخرج على كره، أنت كاره لهذا الأمر، احتسب الأجر على الله، احتسب الأجر على الله، فإن الله تبارك وتعالى جواد كريم. المسألة الثانية وهي قضية المسح على الجوارب، المسح على التقشر. علماؤنا رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة، يعني بذلك علماء المالكية، منهم من أجاز ومنهم من لم يجز، والصواب جوازه، والصواب جوازه. أحيانا الإنسان تيحتاج باش يمسح على التقشر، تيحتاج باش يمسح على التقشر تخفيفا، نقول نعم لك ذلك، عندك هذه الرخصة. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفاف، وفي بعض الروايات التساخين، وفي بعض الروايات اللفاف، ما يلف على الرجل. إذا الإنسان إذا لابس مثلا تقشر يمكن يمسح، ولكن آش بشرطين. الشرط الأول أنك تكون لبستي هذوك تقشر على الطهارة، توضيت دابا الآن وأنا لبست قشري يمكن لي نمسح عليهم. الشرط الثاني مراعاة المدة الزمنية بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليهن. بالنسبه للمقيم حنا 24 ساعه اللي عندنا، الا لبسنا تقشر دروك فهاد اللحظه اللي تنهضر معكم فيها ما غاديش يبدا المسح من وقت لاش من وقت اللباس، لا، الاول مسحه الا مثلا العصر توضيت ومسحت عليه من تماك بيبدا التوقيت. اذا عندك 24 ساعه. اذا المسح على الجوارب او على الخفين تيتشرط لهم اش جوج شروط: ان يلبس على طهاره، الأمر الثاني مراعاة المدة الزمنية. أمر آخر نحتاجه كذلك وهو قضية أن بعض إخواننا ربما قد يباشر زوجته، تينعس مع زوجته تيباشر الزوجة تاعه فيصبح جنوبا. أش تيدير؟ تيقول لك أنا ما قدرت نستعمل الماء، إيوا، وبالتالي تنبقى حتى المنارة الصبح عاد تنغتسل عاد تنصلي الفجر والصبح. أقول لا خطأ، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. جوج الحوايج، جنبتي أصابتك جنابا أنت ولا زوجتك، عندك القدرة، عندك الاستطاعة باش باش باش باش تغتسل اغتسل. ما عندكش الاستطاعة، إما خفتي مرض ولا ازدياد ولا كذا، راه بغيتي تيمم وتصلي، بغيتي تيمم وتصلي. قال ابن عاشر رحمة الله عليه: لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيممة. أما إذا قعدتي حتى العشرة الصباح عاد بغيتي تغتسل عاد بغيتي تصلي، لا لا، هذا خطأ. الصلاة عندها وقتها محدد. إذا نفقتي مع الصبح جوج الحوايج عندك: قديتي تستعمل الماء توضى اغتسل، ما قديتيش خفتي من المرض لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تيمم وقضي الغرض، تيمم وصلي. راه ديننا ولله الحمد دين يسر، دين يسر ماشي فيهاش فيه التعسير. ومع الأسف بعض الناس تيقدر يبقى نهار ويومين وثلاث أيام تيصلي هو، ولكن مسكين اش تيقول؟ تيقول أنا راه ما عندي باش نمشي للحمام وما قديتش نستعمل الماء حتى تيسر ليا عاد نغتسل عاد نصلي. وتيبقى بعض المرات بنهار بيومين بثلاث أيام ما تيصليش، لا لا خطأ. جوج الحوايج كي قلنا: أذن المؤذن صلاة الصبح، قديتي تغتسل اغتسل، ما قديتيش لشي سبب شرعي، ماشي العجز، لشي سبب شرعي ماشي العجز، خفتي من المرض ولا خفتي ازديادو ولا ما كاينش الماء، هنا راه بغيتي تيمم وتقضي الغرض. طيب كاين واحد المسألة أخرى: إلا أنا نط مع الصبح قاد نستعمل الماء، ولكن بغيت تفوتني الجماعة اش ندير؟ نتيمم ونجي للجماعة ولا نغتسل ونصلي وخفتني الجماعة؟ لا اغتسل، لأن الاغتسال، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، الطهارة شرط في صحة الصلاة، أما الجماعة ماشي شرط في صحة الصلاة. لذلك اغتسل وخبت فوتني الجماعة وخبت فوتك الجماعة، اغتسل دركتي الجماعة تبارك الله، ما دركتيش الجماعة راه بتصلي في بيتك وبتصلي في دارك. إذن هذه بعض المسائل التي قد نحتاجها في هذا الفصل، والذي هو فصل الشتاء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم غنمه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم غرمه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا بسوء، أو أراد أمننا أو بلادنا بسوء، فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسره البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ألبس لباس الصحة والعافية. اللهم ألبس لباس الصحة والعافية. اللهم ألبس لباس الصحة والعافية. وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. أقول ما تسمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.